ما رايت اختينيتي غاك نيغ نزرق نتبادلتيت ما رايت اختينيت نساو نسرك ورديتيت حضرتي هيا خفين تقيت المغامير من الغماني سنقيتي يعني نان رداري السوقي للدار ونسينا المكر وغرا داخي عفو مولانا يصرين ويقسر اختاقاتي راغي ما نغي اللي سرر لك نغنت يقي الغضر هلا لي كتبولي نصدق انا حواشي سنقاني مقاريك الحال عزل لكني الأسفل أو قادر رسولي بدلس نسوي نركدي يا ويل قدري رجعون من غتس عجلي حنانا كرامتني قلي تقويتي سافرنا الهم نسحوني نضال بي ربي سلمت سلامة سلامة نضال بي ربي سلمت مولانا